مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وصل بنا الحديث إلى المحرمات من النساء بالنكاح، وذكرنا التحريم بالنسب والتحريم بالمصاهرة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التحريم بالرضاعة، وتكلمنا عن المراد بالتحريم بالرضاعة وعن الفرق بين الأم من الرضاعة والأم من النسب، وتكلمنا عن مذاهب أهل العلم باختصار عن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، وقلنا أن المعتمد والذي تشهد له النصوص 5 رضعات معلومات يثبت بهن التحريم، وإن زاد فالتحريم أوكد. بعد ذلك تكلمنا عن أن الرضاعة تنتشر من قبل لبن الفحل، وهو الرجل الذي صار بوطئه اللبن في ثدي المرأة. وذكرنا من جملة الفوارق المهمة جدا في مسألة الرضاعة أن التحريم بالرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع فقط، فإذا رضع الرجل من امرأة، أعني بالرجل أي الصغير، من امرأة أصبح هو ابن الله، أما إخوته من النسب لا علاقة بينهم وبين هذه المرأة، وعليه يجوز للرجل أن يتزوج أم أخيه من الرضاعة، صح أم لا يجوز؟ يجوز، ما فيش علاقة أصلا، ليس هناك ثم علاقة بين هذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة وبين هذه المرأة. طب هي ده أم أخوه، ما هي لكنها من الرضاعة، والتحريم في الرضاعة لا يتعدى الشخص الذي رضع. والجزئية دي أرجو أن تركزوا فيها، لأن كثير من إخواننا بيقع فيها، الرضاعة لا يتجاوز الشخص الذي رضع فقط. بعد ذلك انتقلنا إلى مسألة أخرى، وهي الزمن الذي إذا وقعت فيه الرضاعة يثبت به التحريم وتتعلق به الأحكام. قلنا لأهل العلم قولين، قول الأول أن الرضاعة التي تؤثر إذا كانت في دون الحولين أو بعد الحولين بقليل، شهر شهرين، واستدلنا على ذلك بأدلة أسمعناكم إياها. قول الثاني أن الرضاعة يثبت بها التحريم متى وقعت، حتى لو كان الرضيع له لحية وشارب، واستدلنا على أو استدل أصحاب القول على قولهم هذا بقصة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، فقالت كيف أرضعه وهو كبير وله شارب ولحية، فتبسم وقال كيف أرضعيه تحرمي عليه. وأمليت عليكم بعض كلام أهل العلم المتعلق لبا تعدبت سهلة ولما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أيضا كلام أهل العلم الذين قالوا لعل سهلة أفرغت لبنها في إناء وأعطلته سالما، وقلنا أن هذا خلاف النص الشرعي، وقلنا أن مسألة فلان رضع من فلانة لا يطلق إلا على أنه أخذ اللبن مباشرة من ثديه، هذا يقال عنه رضيع. وأما إذا قصرناه على هذا فقط وقلنا أنه إذا أخذ اللبن ووصل إلى جوفه بغير مص من الثدي ليس برضاعة، فهذا جمود، فهذا جمود، يبقى أصبح عندنا العبرة بوصول اللبن إلى الجوف، بوصول اللبن إلى الجوف، وصول اللبن إلى الجوف يترتب عليه الحكم الشرعي. طيب كيفية وصول اللبن إلى الجوف، انتبه، هذه إن أخرجناها عن الأصل، وما هو الأصل أبا صهيب؟ ما أسمع، ما أنتش معي، عشان كده سألتك. أيوة شيخ أحمد زي موش برضو، وانت طبعا زي معايا على انطلاق، ماشي. بنقوله عاوزين نفرق بين حاجتين، بين إثبات الحكم المترتب على الرضاعة يتحقق بوصول اللبن إلى جوف الرضيع، حتى لو وصل إليه ومجه تقيأه الحكم ثبت. وبين كيفية وصول اللبن إلى جوف الرضيع دي الوسيلة. فمن قال أن وصول اللبن إلى جوف الرضيع من الممكن أن يكون بغير مص الثدي يلزمه الدليل، لأنه خرجنا عن الإيه؟ عن الأصل. واضح يا أخوانا الجزئية دي. أيضا أمليت عليكم بعض كلام أهل العلم، وهو المتعلق بحالة سالم مع سهلة، أنه كان ابن الله وكانوا يعدونه سالم ابن أبي حذيفة، وكان يراها فضلة بدليل أنها اشتكت، وكان يراني فضلة لما؟ لأنه ابنها. فمسألة كون أنها تكشف له ثديها ويمصه أمر ليس مستغرب، لما؟ لأنه كان ابنها، فكان يرى منها هذا ويراها فضلة. ولكن الذي حدث أنها رأت شيئا في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليها وهي فضلة كما كان يدخل، خاصة بعد نزول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقلنا أيضا فيما قلنا أن مثل هذه المسائل المشكلة لا بد من الرجوع لكلام أهل العلم. وإياك أخي المبارك، إياك من أن تتبنى الآراء الشاذة، إياك لأن تبني الآراء الشاذة بلية. ودايما انظر لفهم العلماء الأكابر للنصوص، علشان كده فعلا لو انت عندك تبحر وأأمل ذلك وقرأت لعالم أصولي غير ما تقرأ لعالم حديث معتنى بالأصول، فرق كبير جدا. لما تقرأ لعالم أصولي لغوي غير ما تقرأ لعالم ما تبحر في اللغة ولا في الأصول، والله يا أخوانا فرق الأبعد الحدود. ومن أجل هذا أرجو أن توسع دائرة اطلاعك، ودائما اجعل سندك عال في تلقي العلوم. يعني أنت تريد أن تأخذ الأصول وتدرسها جيدا، عليك بالرسالة للشافعي. ما استطعت أعلم أنك لا تستطيع، انظر إلى شيخي يحكمها ثم خذها عليه الرسالة بالذات. يقول الربيع بن سليمان المرادي رحمة الله عليه: لقد قرأت الرسالة أكثر من 100 مرة، ما قرأتها مرة إلا ازددت منها علما. فكر انت بهذه، أنا لما قرأت الأثر ده عن الربيع استنبطت حاجة واحدة بس، إيه هي؟ إن الرسالة دي مكتوبة بالحبر السري، كل ما يقرأ مرة يمسح يطلع كلام جديد 100 مرة. بقول ما قرأت، والربيع اللي بيقرأ مش أنا وإنت، ده الربيع اللي هو كان ملازم للشافعي، قرأتها 100 مرة ما قرأتها مرة إلا وازددت منها علما. عشان كده الله يبارك فيكم، علماء الأصول وعلماء اللغة بينظرون دائما إلى النصوص، ويعلمون أنها جاءت بلسان العرب. عشان كده إيه الحديث المشهور قوي اللي هو إيه: لا تسيدوني بين يدي الله، مكذوب. لما قال لك تسيدوني؟ لغة خطأ، وحاشا أن يتكلم النبي بالخطأ. هذه علة الحديث، كلمة فيها لحن، وكيف يتكلم صلى الله عليه وسلم بلحن؟ قال له خذ الحديث مكذوب، واخد بالك؟ عشان كده دايما حاول لا تتعجل وتبحث، وكلما كما قلت سندك عالي كما ذكرت لكم قبل ذلك في قوله عز من قائل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال بعض السلف: إن دخلتم بهن بهن يعود على الأم وعلى البنت، على الأم وعلى البنت. يعني الواحد أنا تزوجت امرأة لا تحل لها ابنتي إلا إذا دخلت بهذه المرأة، معايا يا محمد؟ أقول تاني، أنا تزوجت امرأة، لما أقول لك تزوجت امرأة أو أتفكر بأني فوق 60-70 سنة، لا، ده كلمة المرأة في لغة العرب تطلق على الأنثى إذا حاضت. يبقى أنا تزوجت امرأة عندها 13 سنة مثلا يعني، أو تزوجت امرأة لها بنت، فالشرع بيقول إيه؟ إن هذه البنت لا تحرم علي إلا إذا دخلت بأمها، مظبوط كده؟ طيب، طب عقدت على أمها ثم طلقت أمها أو ماتت عني قبل الدخول، أتزوج بمين؟ ببنتها. طيب، ولو عقدت نكاحي على امرأة لها أم، ما أقولش بنت بقى، واخد بالك؟ اللي احنا تربينا عليه مجرد العرض يحرم عليك الأم، صح كده؟ كثير من السلف قال لك لا، لابد أن يدخل بالبنت شرط كما اشترطنا يدخل بالأم ولا فرق بينه. قالوا إيه بقى؟ فإن لم تكونوا دخلتم بهن، قالوا بهن الضمير يعود على البنت وأمها. علماء اللغة قال لك الكلام ده ما ينفعش خالص، خطأ لغوي أبدا. يبقى بناء على ذلك من قال بهذا القول قوله مردود ولا يقبل منه. فإن قال لنا معترض وقال كيف خفيت اللغة على سعيد بن المسيب والزهري، نقول له سؤال غلط، سؤالك خطأ، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. أأمل أن نستوعب ما أقول، خطأ لغوي. كل علماء النحاة واللغة قالوا يستحيل، عارف زي بالضبط؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يستحيل لغويا أن تقول وكلمه ربه، يستحيل، بعكس آية النساء وكلم الله موسى تكليم، ممكن تمشي وكلم الله، صح كده؟ موسى تكليم ممكن تمشي لغويا معي. أما آية الأعراف يستحيل لغويا، علشان كده لما ذهب المعتزل إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له أريد أن تقرأ وكلم الله وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة، قال له أنا معاك، هب أني قرأتها لك هكذا، كيف تفعل بقوله تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه؟ انخرس المعتزل، بوهت، لأنه مع الأد معتزل ومش محترم بس فاهم اللغة، فوقف. يبقى مسائل دايما في الاستدلالات الفقهية ركز على حاجتين، اللغة وركز على الأصول، تفرق معاك كتير. وشتان بين متبحر في اللغة والأصول كالشافعي، وبين من اعتنى بالحديث فقط. فالإكبر يا أخوانا ولن يدرك أهمية هذا الكلام إلا من مارس، اللي مارس فعلا يظهر له الفرق بوضوح بين كلام أصولي وغوي متبحر وبين كلام من لم يتقن اللغة ولم يتبحر في الأصول. كلام واضح يا مشايخ، أأمل ذلك. اكتب عندك قاعدة المخارج الشرعية، احنا لسه بنمل ده كله في مبحث الرضاعة وطول شوية، ولكن أنا أردت وقد استأذنتكم في ذلك أن أبسط الكلام فيه، والبحث المادة العلمية موجودة عندي فقلت أمليها عليكم. أما في الكتاب ما كانش بياخد مجلس واحد، خد راحتك يا شيخ، خد راحتك يا أخي. فإحنا من باب بس إتمام الفائدة، ورجاء الله يبارك فيك، رجائي المبحث أنا أمليه عليك بتؤدة، فروح إن شاء الله بيضه، ولو كتبت على الحاسوب بطباعة منسقة وأتيت به لإخوانك جزاك الله خير، وإن أردت المقابل على دماغنا مفهوم، لأن المبحث مهم جدا وخاصة لسه الإملاء فيه طويل. اكتب عندك قاعدة المخارج الشرعية. قاعدة المخارج الشرعية. قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. كما يبقى على المغرب أشخاص ها؟ طيب أقف حتى نستعد لصلاة المغرب، وإن شاء الله أملي هذه القاعدة فقط وبعض الأشياء، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصل لأن الرضاعة المؤثرة والتي يترتب عليها الأحكام ما كان دون الحولين، وخمس رضعات معلومات، وعليه يلزم لمن قال بهذا القول أن يوجه حديث سالم، هذه واحدة. الثانية أن يوجه كلام عائشة أنها إذا أرادت أن تدخل من شاء عليها من الرجال أن تأمر أخواتها أو بنات أخواتها أن يرضعنه. وأكد كلام أم سلمة أنهن ما أخذن بهذه الرضاعة، وقلنا لعل هذا رخصة لسالم مولى أبي حذيفة دون غيره من الناس. وبناء على ذلك بدأ العلماء يوجهون هذه الأحاديث توجيهات طبقا لأصول الشريعة والقواعد العامة للشريعة، من جملتها قاعدة المخارج الشرعية. قال تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اكتب: وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام، أن أيوب عليه الصلاة والسلام قد غضب على زوجه في أمر فعلته. غضب على زوجه في أمر فعلته، أخفاهم الله عنا فلا نبحث عنهم. يعني ما الأمر الذي صدر منها حتى أقسم نبي الله أيوب أن يضربها 100؟ الجواب لا ندري، ولم يرد فيه نص لا في القرآن ولا في السنة، وعليه كل ما ورد لا يتناسب مع عصمة نبي الله أيوب. من الإسرائيليات يطرح ولا يعول عليه ولا يذكر إلا لبيان ضعفه وبيان هوانه، ولكن ما هذا الأمر؟ الله عز وجل أخفاه عنه. اكتب عندك: أخفاه الله عنه فلا نبحث عنه. وحلف إن شفاه الله ليضربنها 100. وحلف إن شفاه الله ليضربنها 100. فلما شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة، والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب. فأفتاه الله تعالى أن يأخذ ضغفا، وهو الشمراخ فيه 100 قضيب، فيضربها به ضربة واحدة، فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنفه. وقد برت يمينه وخرج من حنفه وعليه. فالمخرج الشرعي واللي جاي ده بقى أرجو أن يحفظ، وعليه، فالمخرج الشرعي حكم استثنائي، وعليه فالمخرج الشرعي حكم استثنائي، حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها، تحافظ به الشريعة على أحكامها مع الاعتبار لظروف الواقع، مع الاعتبار على أحكامها، نعم، مع الاعتبار لظروف الواقع وهو ما حدث في قضية سالم، وهو ما حدث في قضية سالم. قال ابن القيم رحمه الله: حديث سهلة كان في أول الهجرة بعد الحجاب، بعد الحجاب، ومعلوم أن الحجاب شرع في أواخر السنة الخامسة، ومعلوم أن الحجاب شرع في أوائل السنة الخامسة، في أواخر، عفوا، في أواخر السنة الخامسة. وأما أحاديث اشتراط الصغر، وأما أحاديث اشتراط الصغر وأن يكون في الثدي قبل الفطام، وأن يكون في الثدي قبل الفطام، فهي من رواية ابن عباس وأبي هريرة، وابن عباس قدم المدينة قبل الفتح، وابن عباس قدم المدينة قبل الفتح، وأبو هريرة أسلم عام خيبر، وكانت في السنة السابعة من الهجرة. وبلا شك أن كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم، وبلا شك أن كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. في رضاعه من امرأة أبي حذيفة. مفهوم كده الإمام القيم ماذا يريد أن يقول؟ ها؟ يعني هو يريد أن يقول ماذا؟ إن قصة سهلة مع سالم كانت بعد الحجاب مباشرة، لأن تتابع قصة الحجاب تلاحظ بدايتها زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، مظبوط، وبعد ذلك قدر ربنا عز وجل لحكمة تشريعية ستأتي أن يدب الشقاق والنزاع بينهم، فذهب زيد بن حارثة زيد بن مظبوط زيد بن حارثة نعم يشكو زينب بنت جحش للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وامسك عليك زوجك إلى أن قدر المولى عز وجل أن يطلقه كل ده ما فيش حجاب والتبني شائع كما هو فلما طلقها زيد بن حارثة واعتدت الله عز وجل زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن قبل التزويج من النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحريم التبني على الجميع ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب باتفاق أهل العلم نزلت آية الحجاب يبقى تلاحظ أن كل هذه الأحداث جاءت في وقت واحد اللي هو حرمة التبني تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش بعد ذلك نزول الحجاب كل هذا كان في السنة أواخر الخامسة أو السادسة والراجح أنه في أواخر الخامسة وبناء على ذلك لما حدث من سهل بنت سهيل ما حدث كان بعد التبني مباشرة أي بعد إبطال التبني لأن لما أبطل الله التبني وبدأ سالم يدخل كما كان يدخل تغير وجه أبي حذيفة فلاحظت سهل هذا الأمر فشكت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها ترضعه 5 رضعات معلومات فيصبح ابن الله فأرضعته يبقى كل هذه الأحداث والوقائع ممكن أن نقول إنها حدثت في أوائل السنة السادسة بعد نزول الحجاب مباشرة طيب الأحاديث التي تشترط الصغر في الرضاعة من رواية ابن عباس ومن رواية أبي هريرة وابن عباس بيقول سمعت رسول الله وأبو هريرة كذلك يقول سمعت رسول الله وخذ بالك فرق بين أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يقول الصحابي قال رسول الله من الممكن أن يقول الصحابي قال رسول الله وهو لم يسمعها من رسول الله ولكن سمعها من صحابي آخر وطبعا الصحابة عدول عدلهم ربنا عز وجل أما حينما يقول الصحابي سمعت رسول الله لا يبقى هو سمع فلما روى ابن عباس وأبو هريرة هذه الأحاديث التي تشترط الصغر في التحريم ابن عباس راح المدينة قبل الفتح بقليل وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر وكل هذه الوقائع كانت بعد مسألة سهلة بنت سهيل ولم يروي كما قال ابن القيم أحدا من الصحابة أحاديث اشتراط الصغر غير أبي هريرة وابن عباس يعني يفهم من ذلك ابن القيم يريد أن يقول إن مسألة رضاع الكبير لكي تؤثر ويدمد بها التحريم منسوخة هذا الذي يريد أن يقوله اتفهمت؟ لأن احنا عندنا من طرق معرفة النسخ وهو يعتبر من أهم الطرق اللي هو معرفة تاريخ النصوص يعني بيبقى عندنا نصين متعارضين من كل وجه وكلا النصين صحيحان ولكن حدث تعارض وما تمكننا من الجمع فنبدأ نلجأ إلى النسخ أول طريقة معرفة طرق النسخ نشوف المتقدم فين والمتأخر فين فإذا عرف المتقدم من المتأخر فبإجماع أن المتأخر ينسخ المتقدم فهنا حديث سهل بنت سهيل عرفناها إمتى وحديث اشتراط الصغر لتأثير الرضاعة المحرمة من رواية فلان وفلان وفلان وفلان أسلم في زمن كذا يبقى متأخر يبقى المتأخر ينسخ المتقدم يبقى قصة سهلة بنت سهيل مع سالم مولى أبي حذيفة إن قلنا بعدم الخصوصية فهي منسوخة اتفهم الكلام؟ أقول تاني ماشي اكتب عندك آخر حاجة إيه بقى؟ أبي حذيفة اكتب عندك ثم قال أي ابن القيم يبقى هنا ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد وجه قصة سالم بتوجيهين الوجه الأول أنها منسوخة وسمعتم كلامه الوجه الثاني قال أنها خاصة بسالم على افتراض عدم النسخ دليل الخصوصية إيه؟ هو اللي قرره ابن القيم وإن كان الكلام طويل شوية ولكن كلام ماتع يتفق تماما مع القواعد الأصولية للشريعة الإسلامية وأنا أعد تاني ما ذكرته قبل المغرب يا أخوانا خدوا بالكم وفرقوا بين العالم الأصولي اللغوي المتبحر حافظ النصوص وبين من هو أقل منه رتبة. واكتب كلام ابن القيم وأمعن فيه النظر سيتبين لك الفرق كيف استدل واستل من خلال الواقعة طبقا لقواعد الشريعة أن هذا خاص بسهل وبسالم فقط لا يتعداهم إلى غيره. فإن قال قائل وده كلام ابن حزم لما لم يصرح ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوصية لسهل ولسالم كما صرح لأبي بردة ابن نيار وكما ذكر ربنا عز وجل في القرآن خالصة لك من دون المؤمنين؟ يعني لما لم يقول إيه أرضعيه تحرمي عليه رخصة لك ولسان أو خاصة بك ولسان لما لم يقل نبينا ذلك؟ ده متكئ الإمام ابن حزم وبدأ ما يتكلم ويشنع على من قال إن حديث سالم رخصة، قال لك لا ده عمل كل الأمة. ولا شك أن هذا كلام غير صحيح، ولكن بدقة فهم ابن القيم لنصوص الشريعة والقواعد العامة وصل بكلام ستسمعه الآن ليس فيه أدنى شك إن هذه القصة خاصة لسهل بنت سهيل وسالم مولى أبي حذيفة. يبقى نفرق بين من أخذ بظاهر النص دون أن ينظر لقواعد الشريعة والأصول والعامة وعلم الأصول وغيرها وعلم اللغة، وبين من أخذ بظاهر النص دون أن يلتفت لهذا. اكتب عندك. ثم قال سألت سهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت سهلة سهلة بنت سهيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الحجاب، مضبوط ولا قبلها؟ ها بعد نزول آية الحجاب، بعد نزول آية الحجاب، والآية تدل على أنه لا يحل للمرأة. أي آية بقى؟ اللي هي آية الحجاب. ليه آية الحجاب؟ على والآية تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها. والآية تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها. ولا يخص من عموم من عداهم إلا بدليل. ولا يخص من عموم من عداهم إلا بدليل. ولا يخص من عموم من عداهم إلا بدليل. الآية يا أخوانا اللي هي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، مضبوط كده؟ هذا الذي سماه ربنا في القرآن. وخد بالك من باب التنبيه، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. هل يا ترى إبداء الزينة على درجة واحدة لمن سمى الله أم تختلف؟ السؤال مفهوم؟ كويس. الآية بتقول إيه؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. يعني الشرع حرم على المرأة أن تبدي زينتها إلا لهؤلاء، واللي بيجي بعد إلا مخالف ما قبلها في الحكم، مضبوط؟ السؤال بقى لك، هل إبداء الزينة لهؤلاء الذين سماهم الله في القرآن على درجة واحدة أم بيختلف؟ دليلك من عارف؟ ليه؟ أحسنت. يبقى في الحالة التي نقول كده معلوم من أدلة أخرى طول بالك أن إبداء المرأة زينتها لزوجها بيختلف عن ابنها، مضبوط، بيختلف عن أبيها. يعني دائما كده إيه كان عادة الناس الفلاحين، الويل للبنت، الويل إن ظهر شيء من شعرها أمام أبيها، الويل، واخد بالك؟ وفي القرى كان ده موجود. يبقى أصبح إبداء الزينة من المرأة لهؤلاء القوم ها ليس على إيه؟ على درجة واحدة، بل بيختلف. الذي يحدد الاختلاف الدليل الشرعي والذي يشاهد الزينة. معايا يا أخوانا كده؟ طيب، فإذا كان هذا العموم الذي ذكر الله عز وجل في القرآن، درجة إبداء المرأة لزينتها تختلف باختلاف الشخص، فهل يا ترى يجوز لنا أن نأتي بشخص آخر لم يسمى في الآية وتبدي المرأة له الزينة؟ نلتزم بالنص، اتفهم؟ أدي معنى كلمة ابن القيم يقول إيه؟ والآية تدل على أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسمي فيها، ولا يخص من عموم من عداهم إلا بدليل. يعني إيه؟ أنا أقول والله لمراتي أخرجي وأنت حاسرة الوجه حاسرة الذراعين، ده ابن عمك بر، ينفع؟ لأنه لم يأتي بدليل. هذا الذي تبدو هو ابن عمه لم يذكر في الآية ولم يسميه الله، يبقى إن قلت أنت بقى ده ابن عمها ومتربين مع بعض كل ده كلام مش لازمه، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه؟ لا يحل. أنا عاوز أركز على مسألة إيه؟ العموم لا يخصص إلا بدليل، واخد بالك؟ لا يحل لنا مطلقا إن إحنا يكون عندنا لفظ عام أو سمى ربنا في القرآن بالعموم ونبدأ نخرج منه أو ندخل فيه بغير دليل. ده قواعد من قواعد الشرع، اكتب عندك كمل. والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد بدت زينتها له، فلا يجوز ذلك تمسكا بعموم الآية. والمرأة إذا أرضعت أجنبيا فقد بدت زينتها له، فلا يجوز ذلك بعموم الآية. فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به، فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاص به. افتح قوس وتفصيل ذلك، اقفل القوس. كلمة تفصيل ذلك ديت من عندنا احنا، لأن كلام ابن القيم كله ورا بعض. وتفصيل ذلك كلام ابن القيم بقى اللي جاه، إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر، إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه، ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. أعد تاني وهجيب لك مثال. لا ما فيش مشكلة خالص، أعد من أول الدرس، لا من الأول تاني. إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بأمر أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. ما لم ينص على تخصيصه. كتبت يا شيخ أقرأ أقرأ علي كده. أحسنت. زي إيه أخوانا؟ حديث المسيء في صلاته. لما دخل الرجل المسجد وصلى، بعد أن صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، سلم عليه، رد عليه السلام، قال إيه؟ ارجع إيه؟ فصل فإنك إيه؟ لم تصل. الخطاب ده من النبي لمن؟ لهذا الرجل للمسيء في صلاته. طيب، يبقى نهاه عن شيء، نهاه عن نقل الصلاة. هل يا ترى النهي ده لهذا الرجل بعينه أم للأمة؟ بنشوف. لا بنشوف. هل يا ترى يوجد في الشريعة ما يعارض هذا النهي؟ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي لك بمفردك؟ طالما في الشريعة ما لم يخالفه ولم يخصصه، يبقى الخطاب لمين؟ للأمة كلها. وضحت القاعدة دي؟ مثال آخر، لما دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب، فدخل سليك فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. قم، يبقى خطب لمين؟ لسليك. يبقى هنا أمره بشيء، والحديث ذكر أنها عن شيء أو أباح له شيء. في الحالة دي بننظر بقى هل ثبت في الشريعة خلاف ما أمر أو أباح أو نهى، وهل خصصه؟ ثبت يبقى تخصيص، لم يثبت يبقى إيه؟ عام. فهمت القاعدة دي؟ في واحدة ثانية أشد شوي، فمعلش استحملون هعيدها تاني عشان أفهمها. يبقى جه الشرع المطهر معايا علاء أحمد، ركزوا. الشرع المطهر أمر واحد من الأمة بأمر، قال له افعل كذا، وبعد ذلك نظرنا في الشريعة هل الأمر ده هو في شيء في الشريعة بيخالفه؟ ما لقناش. طيب هل الأمر ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر به الرجل قال له لك خاصة؟ ما لقناش. يبقى لكل الأمة، يبقى لكل الإيه؟ لكل الأمة. واضحة ديت كده؟ اكتب عندك. وأما المشكلة عليه شيء يقول، المشكلة عليه شيء يقول الشريعة الإسلامية ومنهج أهل السنة والجماعة مستهدف بطرح الشبهات على الناس، احكم أمرك حتى يجعلك ربنا واقفا على ثغر من ثغور الإسلام. وأما إذا أمر الناس بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس، أو أطلق له ما نهاهم عنه، أو أطلق لهم له ما نهاهم عنه، فإن ذلك يكون خاصا به وحده. حاضر. القاعدتين دولت أرجو أن يحفظوا، لأن الاثنين عكس بعضهم، واحدة بتدل على العموم والتانية حتما تدل على الخصوص. يقول وأما إذا أمر الناس بأمر، خليك معايا يا شيخ الله بك، ما تنقلش منه، انقل منا، مش قطح فيك، ولكن يعني كل خلي مصدرك واحد. أنا عندي كفاءة عيد من أول درس تاني، ماشي هعيد تاني. وأما إذا أمر الناس بأمر، من اللي أمر؟ الشرع المطهر. بأمر أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة بخلاف ما أمر به الناس أو أطلق له ما نهاهم عنه فإن ذلك يكون خاصا به وحده. كتبت يا شيخ؟ أسمع منك الله يبارك. جزاك الله خير. لا فض فوق زي ايه بالضبط؟ النبي قال لا تذبحوا الا مسنه، لا عفوا، لا تذبحوا الا جدعا، فان لم تجدوا فمسنه. العلماء قالوا ان شرط السن في الاضحيه كما يلي: الابل 5 سنوات، البقر 2 سنين، الغنم سنة، الغنم 6 أشهر، المعيز سنة. يبقى ده أمر عام للأمة كلها، لا تذبحوا إلا جذع أو مسنة. فقام أبو بردة ابن نيار وقال عندي عناق، والعناق ما دون السن المشروط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك. يبقى هنا سيدنا النبي أمر الناس بأمر، واخد بالك، وأمر واحد بخلاف الايه، بخلاف الأمر. يبقى مظبوط، يبقى أصبح هذا خاص ولا مش خاص؟ شوف بقى، إن لم نقل بالخصوصية ما الذي يترتب على ذلك. ماشي يا مشايخ كده؟ أعدت الجزئية دي. يبقى القاعدة الأولى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بس بأمر، أو أباح له شيء أو حرم عليه شيء، ولا يوجد في الشريعة ما يعارضه أو يخصه، يبقى للناس كلها. يعني ربنا عز وجل لما قال في القرآن يا أيها النبي اتق الله، ده كله من بقى للناس بس وللكل؟ لكل. واخد بالك؟ عكس القاعدة، وإذا أمر الشرع المطهر الناس بأمر كله أو نهاهم عن شيء ثم أمر واحدا من الأمة شخص لوحده بخلاف ما أمر به الناس، لا، ده ايه؟ ده الخاص. الكلام ده حد يرتب فيه معايا مشايخ؟ يجي بقى ابن حزم يقول لك لا، طالما لم يقل خاصة بك يا سهل، خاصة بك يا سالم، يبقى ليست خصوصية. طب القواعد دي فين؟ اين القواعد؟ عشان كده دايما خدوا بالكم، اعيد وكرر تاني، من العالم الاصولي اللي هو الفقيه اللغوي صاحب الادله، وإياك ثم إياك أن تطرق قوله لمن أخذ بظاهر النصوص ولم يعي أصول الشريعة العامة ولا قواعدها ولا لغة العرب. لا، بغض النظر، مش دي محل الكلام، أنا عاوز أوصل لمعلومة معينة. إيه هي المعلومة المعينة دي؟ إن إحنا نحاول بقدر استطاعتنا ننظر في كلام العلماء بتأمل، ولا نأخذ ما نشتهي فقط. كن بقى مجتهد أو غير مجتهد، دي قضية أخرى. اكتب عندك آخر حاجة إيه؟ خاصا به وحده. ولا نقول في هذا الموضع، ولا نقول في هذا الموضع إن أمره للواحد أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع. أمر للجميع وإباحته للواحد إباحة للجميع، لأن ذلك يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول، يؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول. فإحنا مثلا قلنا لا، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار، قول للجميع. الأمال بقى هنعمل إيه؟ لا تذبحوا إلا مسنة، زي بالضبط كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى منتصف ساقه، مظبوط، ولا جناح عليه إلى الكعبين، وما زاد على ذلك فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار، فهو في النار. وقال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. كويس. فجاء صديق الأمة وقال يا رسول الله إن إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده. فقال له لست منهم. كويس كده. لست منهم. يبقى هل يعقل واحد عقل في الدنيا يقول إن خطاب سيدنا النبي لأبي بكر خطاب للأمة؟ يبقى هيترتب على ذلك إيه؟ إسقاط الإيه؟ إسقاط النهي الأول. اتفهمت كده؟ يعني معنى كلمة من أين جاء التخصيص؟ يبقى ممكن نقول إيه؟ إن التخصيص لا يشترط أن يأتي بلفظ خاصة لك، لا يشترط، بل من خلال القواعد استنبط العلماء التخصيص. واضحة كده ولا مش واضحة؟ اكتب عندك. لا دي غير دي خالص، ديت غير ديت. يعني قول مسلم لعائشة افعلي ما يفعله الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت، يبقى ده مش خاص بعائشة. لأن طول بالك، لأن عندنا اشتراط الطهارة للطواف شرط لجميع المكلفين، فأصبح كل من أتى بحالة مثل عائشة فحكمها حكم عائشة رضي الله عنها. معايا اخي الفضل؟ فرق بين اللي هو دليل العموم وبين دليل الخصوص حتى لا يشكل عليك. اكتب عندك. اخر حاجه يا شيخ، والنهي الاول. بل نقول، ده كله كلام ابن القيم في زاد المعاد وارجع اليه، بل نقول انه خاص بذلك الواحد، أنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلف، لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا. لتتفق النصوص وتأتلف ولا يعارض بعضها بعضا. واضح يا أخواننا كده؟ افتح قوس بقى، وده من عندنا احنا، تطبيق ما سبق على قصة سالم وسهلة، ده من زيادة من عندنا، حطها في قوس. تطبيق ما سبق على قصة سالم وسهلة. قال ابن القيم فحرم الله أن تبدي المرأة زينتها. فحرم الله أن تبدي المرأة زينتها لغير محرم، اللي هم مين؟ أحسنت، من سمى الله في الآية. بس دايما لو قلت لغير محرم وسكت تؤخذ عليك، لابد أن نقول حرم الله أن تبدي الله المرأة أن تبدي زينتها لغير محرم أو زوج. وإياك أن تقول الزوج من المحارم، كده غلط كبير منك. معايا أخوانا كده؟ لغير محرم أو زوج. وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم افتح قوس ومن عندنا حد. وإبداء الزينة لازم للرضاعة، وإبداء الزينة لازم للرضاعة. ايه في القوس دي من عندنا. وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم، وهو غير محرم عند إبداء الزينة. وأباح صلى الله عليه وسلم لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غير محرم عند إبداء الزينة، فيكون ذلك رخصة لسالم. وهو غير محرم عند إبداء الزينة. طب هسأل سؤال كده يا أخوانا، كيف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبدي الزينة لسالم؟ فضل يا شيخ، أو ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تبدي الزينة لسالم؟ تفضل تفضل. أحسنت، لما أمرها أن ترضعه، عشان ترضعه لازم الزينة إيه؟ تنكشف. إحنا قلنا قبل ذلك مسألة إن هي بقى تفرغ لبنها في إناء، الكلام ده خلاف الأصل. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك. فيكون ذلك رخصة لسالم مستثنى من عموم التحريم، رخصة لسالم مستثنى من عموم التحريم، ولا نقول إن حكمها عام من عموم التحريم، ولا نقول أن حكمها عام. حكمها هي الضمير عائد على إيه؟ ركز، أحسنت، على إبداء الزينة. ما ينفعش نقول بقى لما سيدنا النبي، يعني أوضح لك، أو لما سيدنا النبي قال لسهلة أرضعيه، قلنا من نوازم الرضاعة إبداء الزينة، مظبوط كده؟ لا يحل لنا أن نقول هذا عام لكل امرأة. ليه؟ سيبطل حكم الآية، يبقى أصبح كده معاش تشريع، يبقى الآية أصبحت إيه؟ باطلة، وأصبحت كل امرأة لها أن تبدي زينتها لأي رجل، سواء أجنبي أو إيه أو غير أجنبي. اكتب عندك. ولا نقول أن حكمها عام فيبطل حكم الآية المحرمة، ولا بد من هذا، ولا بد من هذا، لأنه لو لم نقل به، لو لم نقل به لزمنا أمران لا بد منهما. لأننا لو لم نقل به لزمنا أمران لابد منهم. لو لم نقل به، به عايد علي أحمد هارون به بالخصوصية، ما تخيف ليه؟ بالخصوصية، يعني لازم نقول بالخصوصية. طب لو ما قلناش بالخصوصية هيلزمنا أمرين، واخد بالك؟ هنشوف الأمرين دول، إن كان هذه اللوازم صحيحة يبقى القول بالخصوصية غلط، إن كان هذين الأمرين باطلة يبقى لازم نقول بالخصوصية. لأن من يعني من مسالك العلماء في الرد على المخالف إلزامه بلوازم باطلة، أخبرك أنت إزاي؟ يعني لما تقول على طول كده كل من اشترك في مجلس الشعب ودعا إليه يلزمك الإقرار بالديمقراطية غصب عنك، ده أنا كاره، ريح ليه؟ لما ذهبت وصرفت الأموال؟ لما ذهبت إليها؟ يبقى بيسمها إيه؟ إلزام المخالف بلوازم باطلة تلزم من كلامه، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. واضحة كده؟ اكتب عندك. الأول، إما نسخ حديث سالم بالأحاديث الدالة على اشتراط الصغر في التحريم، إما نسخ حديث سالم بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم، وإما في التحريم أيوة، وإما نسخ الأحاديث الدالة على الصغر بحديث سالم. لا حاضر. احنا بنقول ايه الا بنقول به بالتخصيص يلزمنا ايه امرين اثنين. الامر الاولاني ان حديث سالم اللي هو سيدنا النبي قال له لا ارضعيه ينسخ حديث لا رضاعة الا في الحولين مثلا، كويس كده، لانهم متعارضين مش عارفين نوفق. او اعكسها بقى، حديث لا رضاعة في الحولين الا في الحولين نسخ حديث ايه سالم. ما احنا عندنا مسلك العلماء تجاه الاحاديث المتعارضة اربع مسالك. عندي حديث متعارضة لازم أسلك معها أربع مسالك. المسلك الأول الجمع، المسلك الثاني النسخ، ده متى إن عجزت عن الجمع. طيب النسخ، عجزت عن الجمع الترجيح، عجزت عن الترجيح التوقف إلى أمد، مش أبد، أمد. عشان إيه؟ أعيد النظر تاني ولا راح اشوف لعالم وليكن الاستاذ محمد حل يا محمد اللغز ده، واخد بالك؟ دي مسالك العلماء. يبقى اول حاجه الجمع في محاديث سهله بنت سهيل، واحاديث اشتراط الرضاعه دون الحولين من العزيز ان نوفق بينهم صعب. يبقى ننتقل اللي بعدها النسخ. طب مين اللي نسخ مين؟ قال لك والله واحد من الاثنين نسخ الاخر. يبقى عشان يلزمنا معرفه النسخ لازم نعرف الايه التاريخ. هنا الامام ابن القيم قال إيه؟ ولا سبيل لواحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ. أنا لسه قايل لكم إن الإمام القيم قال بالنسخ، لأن قال إن روى أحاديث اشتراط الرضاعة أبو هريرة وابن عباس، وجد في بعض الروايات أن غيرهما روى الأحاديث. فعشان كده مسألة النسخ إيه مش منضبطة قوي. عشان كده لو أنت تلاحظ العلماء اللي قالوا بالنسخ ما يتكلمون بالنسخ إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أصل معنى النسخ إيه؟ ده أنت بتلغي حكم، بتلغي حكم لا يعمل به مطلقا، مع أن الأصل في الأدلة الإعمال ولا الإلغاء؟ الإعمال. طب إزاي تلغيه؟ فكان عشان كده لما يلاقوا أي مخرج لعدم القول بالنسخ يقولون به. يعني لو ذهب إلى الجمع بنوع من التعسف أهون عليه من أن يقول بالنسخ، واخد بالك؟ ليه؟ ما أصل النسخ مش سهل. معايا يا أخوانا كده؟ اكتب عندك، ولا سبيل لواحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ. لعدم العلم بالتاريخ، ولا سبيل لواحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ. الأمر الثاني، الأمر الثاني حمل حديث سالم على حالة خاصة رخصة به. رخصة بهما أو به أو بها. فأحاديث اشتراط الصغر في الرضاعة على عمومها، فأحاديث اشتراط الصغر في الرضاعة على عمومها فيما عدا سالم، فيما عدا سالم. انتهى كلام الإمام ابن القيم من أول السطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الرضاعة من المجاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، معناه أن الذي إذا جاع، أن إيه معنى كلمة الرضاعة من المجاعة؟ أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن إنما هو الصبي الرضيع. فأما الذي شبعه من الطعام فإن رضع فليس برضاعة. مظبوط كده؟ يعني واحد مثلا بيأكله في الطاقة فرختين وحلة محشة وخبالك يدوبت على ما ايه يقولك كده وصلت للتلت معايا. طب ده الرضاعة ازاي ده وخبالك عاوز بقى يعني سطل 50 كيلو ولا حاجة معايا اخوان. يبقى هذا اخوان ليس برضاعة. يبقى بناء على ذلك بناء على هذا التوجيه لكلام اهل العلم اصبح قصة سهل مع سلم قصة ايه خاصة. والله عز وجل يخص من يشاء باحكامه لحكمة يعلمه. ده الفتوى وده العمل. يتبقى معنا توجيه كلام عائشة اللي هي ايه وكانت عائشة اذا احبت. ما هو انت عشان ترد على المخالف لازم يكون عندك احكام ما تسيبش حاجة وراك. واخد بالك؟ يبقى وجهنا حديث سهلة بالخصوصية بالقواعد كما ذكرناها معايا. يتبقى معنا توجيه كلام عائشة رضي الله عنها. ارجئه الى اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. سأل بعض اخواننا عن قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فما المراد بالزينة في هذه الآية؟ الجواب أن الزينة في لغة العربي جاءت ويقصد بها أمران، والمعلومات دي مهمة حتى يتسنى لك أن ترد على من قال أن ستر المرأة لوجهها سنة أو غير مشروع. خطأ. ستر المرأة لوجهها واجب فرض، وهذا الذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة. فالزينة في لغة العربي تطلق ويراد بها أمران. الأمر الأول ما كان من أصل خلقة الشيء. الأمر الثاني ما كان خارجا عن أصل خلقة الشيء. كتبت يا أحمد؟ كتبت يا علاء؟ الزينة في لغة العرب اللي القرآن نزل بها وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. الزينة كم قسم يا شيخ؟ قسم الاثنين. زينة من أصل الخلق، وهجيب لك مثال. وزينة ليست من أصل الخلقة. زينة من أصل الخلقة وزينة ليست من إيه؟ من أصل الخلق. من أصل الخلق يعني إيه؟ عينيه واسعة، واخد بالك، فمه ضيق. وبالمناسبة سعة الفم تدل على الفصاحة، وضيق الفم تدل على عدم الفصاح. يعني عشان تعرفها يعني معايا علاء؟ يبقى إذن ها الزينة كم قسم؟ قسمين. زينة من أصل الخلق، وزينة إيه؟ ليست من أصل الخلق، يعني خارج عن الخلق. كويس كده؟ من أصل الخلق قلنا، خارج عن الخلق الخاتم زينة، بس خارج عن الإيه؟ يعني ليس من أصل الخلق. كويس كده؟ اكتب عندك. وتنقسم الزينة غير ايه؟ كتبت ايه؟ كتبت ايه؟ احنا ما نرضع دلوقتي، احنا خلاص مرضع خلاص دلوقتي، احنا نبدأ في درس جديد. ولكن اخ سأل سؤال بأجيب عن السؤال بالتفصيل. خلاص مرضع خلاص ماشي. يبقى الزينة قسمين، من اصل الخلقة. ايه القسم الثاني ايه يا احمد؟ فهمت ايه معنى من اصل الخلقة؟ يعني من أصل الخلقة التي جبل ربنا الخلق عليه، غير أصل الخلقة خارج عن الإيه؟ يعني ممكن نشيله معايا؟ طيب اكتب عندك. وتنقسم الزينة التي ليست من أصل الخلقة إلى قسمين. مش الأول ليه؟ كنت فين؟ ماشي المطلوب مني؟ حاضر لا حاضر حاضر. تنقسم الزينة في لغة العرب إلى قسمين. وبالك لسه عندنا درس غسل اللهفان وقواعد فقهية وشرح مسائل الجاهلية عشان بس يعني إيه المؤمنون على شروطه. مظبوط؟ مظبوط يا سيدي محمد؟ إلى قسمين، زينة من أصل الخلقة وزينة ليست من أصل الخلقة. من أصل الخلقة مثلا سعة العينين، العينين، وليست من أصل الخلقة كالخاتم، كالخاتم. كويس كده؟ طيب. وتنقسم الزينة التي ليست من أصل الخلق إلى قسمين: زينة يلزم من رؤيتها رؤية شيئا من البدن، إلى قسمين: زينة يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. القسم الثاني: زينة لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. مفهوم لحد كده؟ عشان نضرب أمثلة. زينة لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. كم قسم يا أحمد كده؟ مليني. زينة يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، والزينة لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن. القسم الأولاني الكحل، صح؟ عشان أشوف الكحل لازم أشوف إيه؟ عينيه. الحناء لازم أشوف إيه؟ عينيه. مظبوط كده يا أحمد؟ ما نشوفها. اللي هو القسم الأول زينة يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن كالكحل والحناء. مظبوط كده؟ والقرط والخاتم. مش مظبوط برضو؟ اللي هو الحلق والخاتم، لازم عشان أشوف الخاتم أشوف صبح. مظبوط كده كويس؟ طيب القسم الثاني زينة ايه يا احمد؟ ها زينة لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن كظاهر الثياب. مظبوط. لبس العباية، العباية زينة ولكن ما شفتش حاجة، شفت العباية بس ملحفة كبيرة. مظبوط كده؟ يبقى زينة ايه؟ لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، صح كده؟ طيب لا يلزم من رؤيتها رؤية شيء من البدن، ها كالثياب والعباء. انت لابس بنطلون اهو، شفت رجليك؟ بصلي يا ولد، شفت رجليك؟ انا شفت البنطلون بس، مش كده؟ طيب معايا المشايخ. من خلال هذه التقسيمة بقى نريد ان نعرف الزينة التي جاء ذكرها في القرآن من اي الانواع، صح كده؟ لان القرآن جاء في زينة ولا يبدين زينتهن، عاوزين نعرفها منين؟ لأن ديت كلمة بلغة العرب، ولغة العرب نزل بها القرآن، يبقى ما دلت عليه لغة العرب هي التي ما دل عليها القرآن، إلا أن يأتي دليل غير ذلك. مظبوط كده؟ خدوا بالكم يا أخوانا، كلمة الزينة في القرآن جاءت مفردة ومضافة في أكثر من 11 موضع. كلمة الزينة ومفردتها، كل المواضع اللي جاءت سأسمعك ما يحضرني الآن وبعد ذلك ننظر إليها أنا وأنت من أي أنواعه. مثلا قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. اكتب أمثلة على ورود الزينة في القرآن. إحنا الغرض من كده إيه يا شيخ حسن؟ الغرض من ذكر الأنواع دي إيه؟ أحسن، نريد أن نعرف الزينة التي جاءت في القرآن من أي الأنواع، لأن احنا عندنا كم نوع من الزينة دلوقتي؟ ثلاث نوعين، والتاني بالاسم الاثنين، يبقى ثلاث أنواع. كويس. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. ما على الأرض زينة، كلمة زينة قبل حط عليها حلقة عشان نشوفها من أي الأنواع. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال تعالى فخرج على قومه في زينته. وقال تعالى موعدكم يوم الزينة. قال تعالى موعدكم يوم الزينة. السؤال بقى وده اللي حضرني دلوقتي يعني. الآيات دي الزينة المقصودة من أي النوعين؟ من أصل الخلقة ولا خارج عن أصل الخلقة؟ أحسنتم، خارج عن أصل الخلقة. أو إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى الكواكب. طب الكواكب من أصل السماء ولا بعيدة؟ ها؟ الكواكب من أصل خلقة السماء بعيدة خالص. فين السماء والكواكب؟ في الكواكب عندك أي مظبوط كده. وكذلك إن جعلنا ما على الأرض زينة له، الجبال مظبوط كده والرمال والأكمة، كل ده من أصل الأرض ولا خارج؟ خارج مظبوط كده. طيب فخرج على قومه في زينته، اللي هو مين؟ قارون. من أصل خلقة ولا الهدوم اللي كان لابسها؟ مظبوط كده. طيب قال موعدكم يوم الزينة، اللي هو يوم العيد، كل ده خارج عن إيه؟ أصل خلقة، صح كده. يبقى بناء على ذلك القاعدة هي كل ما ورد في القرآن من ذكر الزينة فكانت من أي خارج أصل الخلقة، كل اللي ورد في القرآن ولا واحد. يبقى بناء على ذلك حينما يأتي لفظ الزينة في القرآن، نعم بمصابيح، نعم أنا كله الخارج، ما فيش ولا نص في زينة من أصل الخلق، كله إيه؟ خارج عن أصل الخلق. يطول بالك يا استجل. طيب يبقى بناء على ذلك كل ألفاظ الزينة خارج عن أصل الإيه؟ الخلق. يبقى لما يجي لفظ الزينة في القرآن ويختلف فيه العلماء هل هو من أصل الخلقة أو خارج عن أصل الخلقة، كيف نحكم على أي القولين الراجح؟ طيب لعلي ما قدرتش أوصل السؤال، لعلي عندي مثلا 12 موضع فيه الزينة في القرآن، 11 موضع اتفق كل العلماء ولغة العرب إن الزينة هنا خارج عن أصل الخلق، مظبوط؟ الموضع 12 اختلفوا فيه، منهم من قال من أصل الخلق ومنهم من قال خارج عن أصل الخلق، أي القولين يرجح ولماذا؟ مفيش دليل دلوقتي، أنا بقول لك كلام هون. عيد تاني، عيد تاني. ورود لفظ الزنا في القرآن في 12 موضع، 11 موضع المراد خارج أصل الخلق، الموضع ال 12 اختلفوا فيه، منهم من قال خارج أصل الخلق ومنهم من قال من أصل الخلق، أي القولين يرجح؟ تفضل. ها دليلك فين؟ ما فيش عموم هنا أصلا. يعني انت عاوز تقول ان الموضع ال 12 ده يحمل على انه خارج عن اصل الخلقه؟ دليلك احسنت. يبقى انا عندي كل الايات اللي وردت خارج عن اصل الخلق، فلماذا خصصت هذه الايه باصل الخلقه؟ يبقى انت كده انحرفت عن الاصل. يعني أخشى أن تكون مجادل، أخشى، ما أنا بقول لك أخشى أن تكون مجادل. ماشي تاني يا أخوانا، ورود الزينة في أصل اللغة وفي القرآن جاءت بمعنيين، كل اللي جه في القرآن النوع الثاني اللي هو إيه؟ خارج عن أصل الخلقة، خارج عن إيه؟ عن أصل الخلقة. وبناء على ذلك لو جاء موضع قال بعض العلماء أنه من أصل الخلقة وقال بعض العلماء ليس من أصل الخلقة، الذي يرجح الذي قال أنه ليس من أصل الخلقة، وهذا لا نزاع فيه. يبقى بناء على ذلك ما نسب لابن عباس أنه قال ولا يبدين زينتهن الوجه والكفين، إن صح فهو خطأ، لأنه لماذا أخرجت هذا عن كل ما جاء في القرآن؟ رد ده على فرض صحته لابن عباس وهو لم يصح، وما حسنه الشيخ الألباني جانبه فيه الصواب. كويس، دي واحدة، خليك معاه بقى في اللي جاي حتى تحسم المسألة. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، مظبوط. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. أأمل تكتب الألفاظ دي لزينتهن، قل للمؤمنين ما تكتبش الآية كلها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، اكتب زينتهن بس. والآية الثانية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وحط حلقة على زينتهن في الموضوعين الاثنين. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هنا كلمة زينتهن يا شيخ حسن في فرق بين الاثنين في الموضوعين؟ بصوا كده واللي يلاقي فرق يقول لي. في الموضوعين الاثنين وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الآية الثانية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، في فرق بين الاثنين أو استنى يا شيخ حسن؟ في فرق. في إيه؟ لا لا لحظة، أنت فهمت السؤال إيه؟ الله يجزاك بالخير، أنا فهمت سؤال إزاي، لعل أخطأت في طرح السؤال. أنا بقول هل هناك فرق بين زينتهن، أعني بذلك الحروف والكلمة، صح كده؟ المعنى موضوع تاني. اكتب بقى عندك ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أصبح عندنا كلمة زينتهن جت في كم موضع؟ ثلاثة. في فرق في الألفاظ. خلينا بقى إيه، اترك الآيتين الأوليين الموضعين هنا، وتعالى في الموضع الثالث اللي هو ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بإجماع أهل العلم المراد بالزينة هنا الخلخال. يبقى الخلخال خارج عن أصل الخلقة ولا من أصل الخلقة يا أبا سعيد؟ خارج، مظبوط. يبقى بناء على ذلك من قال ولا يضربن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، من قال الوجه والكفين أخطأ خطأ كبير. جبتها منين؟ بس دعك من الأحاديث الآن، جبتها منين؟ مش أي دليل خالص مطلقا بأي حال من الأحوال. يبقى زينتهن الأولى شأن زينتهن في الأرجل اللي هو الخلخال خارج عن أصل الخلق. أما الأمر الثاني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالمعنى يختلف، والذي أدى إلى الاختلاف من أمرت أن تبدي الزينة لهن. اتفهمت الموضوع؟ اتفهمت يا أولاد؟ اتفهمت؟ يبقى اللي قالوا الوجه والكفين دليلك ايه يا شيخ على الوجه والكفين؟ ما فيش دليل، قول ابن عباس لم يثبت عنه. طب لو ثبت جانبه الصواب. عشان كده دايما بوصيكم بعد تقوى الله عز وجل اقرأوا رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واقرأ إعلام الموقعين لابن القيم، ذكر أكثر من 100 مثال خفاء الدليل على أبي بكر وانت نازل. مفهوم إخوانا الله؟ مفهوم معلومة دي كده؟ وضحت ولا مضحتش معايا مشايخ؟ طيب جزاكم الله خيرا، نستعد لصلاة العشاء، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا بإذن الله عز وجل.